يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك. يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك، وما لفاعلها من الثواب الجزيل. ومن يعظم حرمات الله، أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه، فهو خير له عند ربه، أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل. فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل، كذلك على ترك المحرمات والمحظورات خير كثير وثواب جزيل. قال ابن جريج: قال مجاهد في قوله ذلك ومن يعظم حرمات الله، قال: الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد. وقوله: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي أحللنا لكم جميع الأنعام. وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حب. الحمد لله، يهديكم الله أحسن. أي أحللنا لكم جميع الأنعام، وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقوله: إلا ما يتلى عليكم، أي من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. الآية. قال ذلك ابن جرير وحكاه عن قتادة. وقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، من ها هنا لبيان الجنس. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ليست من للتبعيض، بل هي لبيان الجنس. فالمراد اجتنبوا الرجس والأوثان، كلها رجس. واجتنبوا قول الزور، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. وقرن الشرك بالله بقول الزور كقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومنه شهادة الزور. وفي الصحيحين عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، أشفق عليه رضي الله عنه، أشفق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا: حتى قلنا: ليته سكت. وقال الإمام أحمد: حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري، أنبأنا سفيان ابن زياد عن فاتك ابن فضالة عن أيمن ابن خريم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: يا أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثلاثا. يعني كررها ثلاثا: يا أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. قال: وهكذا رواه الترمذي عن أحمد ابن منيع عن مروان ابن معاوية به. ثم قال غريب: إنما نعرفه من حديث سفيان ابن زياد، وقد اختلف عنه في روايته هذا الحديث، ولا نعرف لأيمن ابن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن نعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل. ثم تلا هذه الآية: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وقال سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال: تعدل شهادة الزور، تعدل شهادة الزور بالشرك بالله. ثم قرأ هذه الآية. وقوله حنفاء لله أي مخلصين له الدين، منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق، ولهذا قال: غير مشركين به. ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى، فقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أي سقط منها، فتخطفه الطير أي تقطعه الطيور في الهواء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد مهلك لمن هوى فيه. ولهذا جاء في حديث البراء: إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء، بل تطرح روحه طرحا من هناك. ثم قرأ هذه الآية. وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم بحروفه وألفاظه وطرقه. وقد ضرب الله تعالى للمشرك مثلا آخر في سورة الأنعام، وهو قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. الآية تعيد يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات. يقول تعالى هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما يلقى عليها من الثواب الجزيل. ومن يعظم حرمات الله، عندي وما لفاعلها من الثواب الجزيل. نعم. ومن يعظم حرمات الله أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه، أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل، فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل، كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. قال ابن جريج قال مجاهد في قوله ذلك ومن يعظم حرمات الله، قال الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه. نعم، الحرمة مكة، فلا تستباح، لا تستباح مكة بحدث أو بقتال أو بزعزعة الأمن، وكذلك الحج، فمن حج إلى الحج أشهر معلومات. نعم، فما الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها، وكذا قال ابن زيد. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، وما نهى الله عنه من معاصيه كلها، كلها من حرمات الله، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم، وقوله وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي أحللنا لكم جميع الأنعام، وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقوله لأن هذا شرع، يعني كأنهم يحرمون البحيرة، يعني يجعلون من الأنعام مما خلق الله عز وجل بحيرة وسائبة يسيبونها، ووصيلة وحام وهو الفحل الذي يعني يترك محمي ظهره، يقولون إنها حرام، فهم ينازعون الله في التشريع، يجعلون لأنفسهم السلطة التشريعية، فهذا ليس من حقهم، بل جعلوا أنفسهم أربابا يشرعون ما لم يأذن به الله. أي نعم. وقوله إلا ما يتلى عليكم، أي من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخر الآية. قال ذلك ابن جرير وحكاه عن قتادة. وقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، منها هنا لبيان الجنس، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، وقرن الشرك بالله بقول الزور، كقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومنه شهادة الزور. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أما شهادة الحق فهي شهادة أن لا إله إلا الله، إفراد الله بالعبادة، والشرك من أعظم الزور، من أعظم قول الزور هو الشرك بالله عز وجل، ولكن العطف هذا من باب عطف العام على الخاص. نعم. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أنبأنا سفيان بن زياد عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فقال يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، قالها ثلاثا، ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن مروان بن معاوية، ثم قال غريب إنما نعرفه من حديث سفيان ابن زياد وقد يختلف عنه في رواية هذا الحديث، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل. ثم تلا هذه الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وقال سفيان الثوري عن عاصم ابن أبي النجود عن وائل بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال: تعدل شهادة الزور الإشراك بالله. وأعظم شهادة زور هو الإشراك بالله، هو اعتقاد أن مع الله إلها غيره، فمن اعتقد أو أشرك بالله فهو لم يشهد شهادة الحق لا إله إلا الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من أشرك بعبادة الله بفعله التعبدي ولم يفرد الله بفعله التعبدي فقد شهد شهادة الزور وأعظم. نعم. ثم قرأ هذه الآية. نعم. وقوله حنفاء لله أي مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق، ولهذا قال غير مشركين به، ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى فقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أي سقط منها فتخطفه الطير أي تقطعه الطيور في الهواء أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد مهلك لمن هوى فيه. ولهذا جاء في حديث البراء أن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء بل تطرح روحه طرحا من هنالك. ثم قرأ هذه الآية. وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم بحروفه وألفاظه وطرقه، وقد ضرب تعالى للمشركين مثلا آخر في سورة الأنعام وهو قوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى إلى آخر الآية. بارك الله فيك. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: هذا ومن يعظم شعائر الله أي أوامره فإنها من تقوى القلوب، ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: تعظيمها استسمانها واستحسانها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: ذلك ومن يعظم شعائر الله قال: الاستسمان والاستحسان والاستعظام. وقال أبو أمامة ابن سهل: كنا نسمن الأضحية بالبرية وكان المسلمون يسمنون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء أحب إلي من دم سوداوين. رواه أحمد وابن ماجة. قالوا: والعفراء هي البيضاء بياضا ليس بناصع. فالبيضاء أفضل من غيرها، وغيرها يجزئ أيضا لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، رواه أهل السنن وصححه الترمذي، أي بكبش أسود في هذه الأماكن يأكل في سواد فمه أسود فيه شعر، وينظر في سواد عيونه سوداء، ويمشي في سواد أطراف أقدامه فيها شعر أسود، رواه أهل السنن، يعني فيه بياض وفيه سواد، لكن هذه الأماكن فيها سواد، هو أسود في هذه الأماكن في فمه ونظره ورجليه. قال وفي سنن ابن ماجه عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، موجوئين قيل هما الخصيان وقيل هما اللذان رض خصياهما ولم يقطعهما، والله أعلم، لأن يعني الخصي للكبش يكون سببا في تسمينه يستطاب لحمه، أما إذا ترك فحلا فإن لحمه لا يكون يعني طيبا مثل الذي خصي. قال وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، يعني فيهما بياض موجوئين. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقة ولا خرقة، رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. ولهم عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن. وقال سعيد بن المسيب العضب يعني قطع نصف الأذن فأكثر، وقال بعض أهل اللغة إن كسر قرنها الأعلى فهي قسماء، فأما العضب فهو كسر الأسفل، وعضب الأذن قطع بعضها. وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة لكن تكره، وقال أحمد لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث، وقال مالك إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ وإلا أجزأ، والله أعلم. وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة قطع من مؤخر أذنها، والشرقة هي التي قطعت أذنها طولا، شقت أذنها طولا، قاله الشافعي. والخرقة هي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا، والله أعلم، يعني الوسم يخرق أذنها، فهذه أيضا لا يضحى فيها. وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي، رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي، لأن الشاة يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة كما هو ظاهر الحديث. واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين. وروى أبو داود عن عتبة ابن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة قيل الهزيلة، وقيل المستأصلة الأذن، والمستأصلة المكسورة القرن، والبخقاء هي العوراء، والمشيعة هي التي لا تزال والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع الغنم لضعفها، والكسراء العرجاء. فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء، فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عيبه عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة. وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: اشتريت كبشا أضحي به، فعاد الذئب فأخذ الإلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به. ولهذا جاء في الحديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة، يعني ليست عوراء ولا مقطوعة الأذن، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال: أهدى عمر نجيبا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا، انحرها إياها. وقال الضحاك عن ابن عباس: البدن من شعائر الله. وقال محمد بن أبي موسى: الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والحلق والبدن من شعائر الله. وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. وقوله: لكم فيها منافع، أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى. قال مقسم عن ابن عباس: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. قال: ما لم تسمى بدنا، يعني فيها منافع يتفع بها حتى إذا سميت بدنا هديا فلا ينبغي أن يركبها إلا إذا احتاج. وقال مجاهد في قوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال: الركوب واللبن والولد، فإذا سميت بدنة أو هديا ذهب ذلك كله، يعني لا ينتفع بركوبها ولا لبنها ولا ولدها إذا سميت هديا. وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني وغيرهم. وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها ويحك في الثانية أو الثالثة. وفي رواية لمسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، يعني إذا احتاج إلى أن يركب فلا بأس. وقال شعبة عن زهير ابن أبي ثابت الأعمى عن المغيرة ابن حذف عن علي أنه رأى رجلا يسوق بدنه ومعها ولدها، فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها. وقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق، أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال تعالى: هديا بالغ الكعبة، وقال والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وقد قال وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريبا، وهو أن الذي البيت الذي اعتقه الله من الغرق أو من الجبابرة فلا يعلو عليه جبار، ومن أراد فيه إلحادا قصمه الله. قال والله أعلم. وقال ابن جريج عن عطاء كان ابن عباس يقول كل من طاف بالبيت فقد حل، قال الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.